الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطن. من توفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءة الكتاب التحفة السنية لشرح الآية الأمية، مقدم الآية الأمية الشيخ عبد الحميد محي الدين رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم الأحد 29 من صفر لعام 634 الموافق 21 من الشهر 12 لعام 14 و2000، وما زلنا في بداية المرفوعات، وقد أخذنا الفاعل، وعرفنا أن الفاعل ممكن يكون اسم ظاهر وممكن يكون مضمر أو ضمير، والضمير ممكن يكون متصل وممكن يكون منفصل. واليوم نقف على نائب الفاعل وهو المرفوع الثاني المرفوعات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى النائب عن الفاعل: قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعلا، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر بعده فاعلا. يعني أحسن المؤلف لما قال نائب الفاعل ثم أتى بكلام ابن الأجرمي فقال المفعول الذي لم يسمى فاعلا، لنعرف أن نائب الفاعل هو المفعول الذي لم يسمى فاعلا. إذا لم يسمى نائب فاعل وسمى مفعول لم يسمى فاعلا. وأفادنا لما قال المفعول الذي لم يسمى فاعله أن نائب الفاعل هذا أصله مفعول به، أصله مفعول به، فلما حذف الفاعل ناب المفعول به عن الفاعل فسمي نائب فاعل، وأصله ماذا؟ مفعول به. دائما نقول الآن ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا فعل فاعل مفعول به. احذف الفاعل ضرب زيد، احذف زيدا، يصير ضرب عمرو. فعمر اللي كان مفعول به في الجملة الأولى بعد حذف الفاعل صار نائب فاعل، أخذ حركته، كان ضرب زيد عمرا، حذف زيد، ضرب ضرب عمرو، لا ضرب عمرو، حذفنا زيد، زيد الفاعل. بعد ما كان في الجملة الأولى ضرب زيد عمرا صارت ضرب عمرو، صار مرفوعا. وهذا موضوع الدرس. إذن هو النائب الفاعل هو عبارة عن مفعول به حذف من الجملة الفاعل فناب مكانه وأخذ حركته، واضح؟ ضرب زيد عمرا صير ضرب عمرا. نعم. وأقول قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به، نحو قطع محمود الغصن، ونحو حفظ خليل درسا، ونحو يقطع إبراهيم الغصن، ويحفظ علي درسا. وقد يحدث المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول، وحينئذ يجب عليه ان يغير صوره الفعل ويغير صوره المفعول ايضا. اما تغيير صوره الفعل فسياتي الكلام عليه، واما سياتي الكلام عليه تغيير الفعل سياتي الكلام عليه. لكن احنا تعودنا ماذا؟ نتكلم مقدما حتى اذا وصلنا يكون عندنا خلفيه. ضرب هذا مبني المعلوم، عندما يبنى لما لم يسمى فاعله صير ضرب، بعد ما كان ضرب صارت ضرب، ضم اوله وكسر ما قبل اخر، ضرب صارت ضرب. اما اذا كان مضارعا يضرب، يضرب قل يضرب، يضم أوله يضرب ويفتح ما قبل آخر. إذن ضرب هذا الماضي، يضرب هذا المضارع. نغير صيغة الفعل ونحذف الفاعل وينوب مكانه مفعول به ويأخذ حركته. فلو قلنا مثلا يقطع إبراهيم الغصن، ابنها لما لم يسمى فاعله، ليش؟ لا يقطع إبراهيم الغصن، يقطع صحيح؟ يقطع الغصن. طيب قطع محمود الغصن، قطع محمود الغصن يقطع الغصن، قطع قطع مش استعمل الفعل المضاعف هنا الماضي قطع، شو تصير؟ قطع الغصن، قطع الغصن. شوف يحفظ علي الدرس، يحفظ علي الدرس، احذف الفاعل حفظ الدرس، يحفظ علي الدرس فعل مضارع يحفظ، يحفظ الدرس، يحفظ الدرس يحفظ صار يحفظ. طيب حفظ خليل الدرس، زكي حفظ خليل الدرس، حفظ خليل الدرس صير حفظ، شو تصير؟ حفظ. طيب الدرس هو نبي نبي يصير نائب فاعل، الدرس كان مفعول به حفظ خليل الدرس، نريد نائب فاعل صير المفعول به تصير نائب فاعل فترفع فتصير الدرس. يلا عيد الآن شو تصير؟ حفظ خليل الدرس، شو تصير؟ حفظ الدرس، حفظ الدرس، حفظ الدرس، الحمد لله على السلامة. طيب طيب كمل. قال وأما تغيير صورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبا يصيره مرفوعا ويعطيه أحكام الباب مع وجوب تأخيره عن الفعل وتأنيث فعله له إن كان مؤنثا وغير ذلك، ويسمى حينئذ نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعلا. طيب احنا عرفنا أن المفعول به منصوب، إذا تحول إلى مرفوع فإنه يرفع، لكن يرفع بماذا أخوان؟ حسب ما يرفع به، قد يرفع بالضمة الأصلية، وقد يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وقد يرفع بالألف نيابة عن الضمة، فيأخذ حركة الرفع عند ما هو حسب ما هو عليه يأخذ. فمثلا لو قال مثلا قال قتل مثلا أو مثلا أكرم الرجل المسلمين، أكرم الرجل المسلمين، شو تصير عندما تحذف الفاعل؟ أكرم المسلمون، كانت مفعول به مسلمين منصوب عن نصبه الياء نافع عن الفتح لأنه جمع ذكر سالم، لكن لما صدنا فعل مرفوع المسلمون من جمع من الجمع ذكر سالم يرفع بالواو، يرفع على رفعه الواو تصير ايش؟ اكرم المسلمون. شوف اكرم المسلمون. اذا كان مثل مثنى ضرب الاستاذ الطالبين، ايش تصير؟ احذف الفاعل ضرب الطالبان. شوف اذا قلت مثلا أكرم الابن أباه، فتصير أكرم الابن أباه، احذف الفاعل أكرم صح أبوه، انتبهتم؟ طيب كذلك يقول إذا كان المفعول به مؤنث، إذا كان المفعول به مؤنث فإنه حينئذ تؤنث نائب الفعل من أجل نائب الفاعل لأنه مؤنث بعد ما كان الفاعل مذكر. مثلا أكرم الوالد ابنته أو أكرم الوالد البنت، شو تصير؟ أكرم الوالد البنت، أكرمت البنت، كان الفعل بالبداية إيش؟ مذكر أكرم الوالد، لكن لما جاءنا بالفعل مؤنث اضطرينا نأنث الفعل فتصير إيش الفعل يصير؟ أكرمت البنت. إيش كان في البداية في الجملة الأولى؟ أكرم، وإيش كانت البنت؟ البنت. عندما يحذف الفاعل تصير أكرمت البنت، إذن هنا المفعول به إذا صنع فعل تغير حركة من النصب إلى الرفع، ويرفع بماذا؟ بحسب، قد يرفع بالضمة الأصلية، قد يرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمسة، وقد يرفع بالألف إذا كان مثنى، وقد يرفع بثبوت النون. الفاعل اسم الفاعل مش فعل، ها؟ لكن الفعل خمسة ترفع بثبوت النون. الآن الفاعل من الأسماء هي اسم ظاهر يا ضمير، صح؟ كذلك ننتبه لأمر ماذا، وهو أن الفعل إذا كان نائب فاعل مؤنث فإنه يؤنث الفعل. أكرم الوالد البنت صير أكرمت البنت. نعم. قال تغيير الفعل بعد حذف الفاعل. قال إن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل أخيره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل أخيره. وأقول ذكر المصنف في هذه العبارات التغييرات التي تحدث في الفعل عند حذف فاعله وإسناده إلى المفعول، وذلك أنه إذا كان ماضيا ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل أخيره فتقول قطع الغصن وحفظ الدرس. بعد ما كان إيش؟ قطع الغصن. بعد ما كان إيش؟ قطع، صارت قطع. بعد ما كانت حفظة صارت حفظة. طيب، وإن كان الفعل؟ وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وقطع الحرف الذي قبل آخره فتقول يقطع الغصن ويحفظ الدرس. إذن الماضي والمضارع ضم أوله عند بناء نيل ليش؟ للمجهول أو لما لم يسمى فاعل يضم، لكن في الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخر، والمضارع يضم أوله ويفتح ما قبل. احفظها: ضرب ضرب، ويضرب يض يضرب، احفظها كذا. نعم. خلنا نعرف بس واحدة. نعرف يلا. يقطع الغصن، اعرف يقطع الغصن. يقطع الغصن فعل مضارع. فعل مضارع. الغصن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه. هكذا قال: فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعل، عشان صار يقطع، ها، مرفوع عند رفعه الضمة. نعم. كمل. نائب فاعل. نائب فاعل مرفوع بالفعل على طرفه، وعلامه رفعه الضمه ظاهره على اخره. طيب، هذا يقطع. حفظ الدرس. ابا عبد اللطيف، حفظ الدرس. حفظ فعل مضارع. اكيد مضارع. فعل ماضي. فعل ماضي مبني للمجهول. طيب، مرفوع. مرفوع اكيد. حفظ هذا مرفوع. منصوب. منصوب اكيد. فعل ماضي منصوب. مبني. مبني. تستعمل براشيم مع ابي ماهر. مبني. فعل ماضي كله مبني، والفعل امر كله مبني. الفعل المضارع معرب، قد يتصل في اخر شيء فيبنى ايضا. نعم. اذا فعل ماضي مبني على الفتح. الدرس. نعم. مرفوع بالفعل عن طرف رفعي. أيوة. كم أقسامنا؟ مفعول به الدرس. كان مفعول به صار نائب فاعل. فيبقى مفعول به. ها؟ لا خلاص حمان صار نائب. لما غاب الفاعل ناب عن المفعول به. خلاص؟ يعني هذا وكيل عنه. يجي واحد يقول وين المدير؟ نعم آمر. أنت المدير؟ يقول أنا مساعد المدير. آمر. خلاص هو يقوم المهمة. في مبني المجهول لا يوجد مفعول ولا يوجد فاعل، لأنه يحصل حذف. إلا أن يكون في مفعول به ثاني. يعني سيأتينا إن شاء الله أن الفعل ممكن ينصب في المنصوبات. ممكن إيش؟ ناصب مفعولين، فواحد منهم صرنا فاعل يبقى الثاني مفعول به. أعطيته. أعطى الرجل الفقيرة ثوبا، أعطى فعل، الرجل فاعل، الفقيرة مفعول به أول، ثوبا مفعول به ثاني. إذا حدثت الرجل اللي هو الفاعل أعطي الفقير، الفقير كان مفعول به صار حين نائب فاعل، ثوبا مفعول به، مفعول به خلاص. نعم. قال أقسمنا بالفاعل، قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وركم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت وضربت وضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. طيب، يعني مثل ما عرفنا ان الفاعل ياتي اسم ظاهر وياتي مضمر، كذاك نائب الفاعل ياتي اسم ظاهر وياتي مضمر ايضا كذاك. ها كمل. اقول ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل. شوف كما انقسم الفاعل، هو النحو كل مبني بعض على بعض، وذلك كثره الغياب تفوت عليك الشيء. انتبه، يبنى بعض على بعض. قال ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل، نعم، الى ظاهر ومضمر. إلى ظاهر ومضمر، ومضمر متصل ومنفصل. أيوة، متصل ومنفصل. نعم. والمعقل قسم من الضمير 12، 2 للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب، وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله. أنواع كل قسم من الضمير 12، 2 للمتكلم. المتكلم إما أن يكون مفرد، صح؟ المفرد سواء مذكر أو مؤنث. يقول كتبت، من قال كتبته؟ الرجل ولا المرأة؟ كلاهما كتبته. ويقول كتبنا، سواء كان مثنى أو جمع يقول كتبنا. إذن المتكلم له ضميران، تاء الفاعل كتبت شربت أكلت، هذا المذكر المؤنث. هنا للمتكلمين سواء كان رجلان أو امرأتان أو رجال أو كتبنا، يقول صح؟ قال 2 للمتكلم وخمسة للمخاطب. خمسة للمخاطب، الذكر قال له كتبت، والأنثى كتبتي، والمثنى مذكر مؤنث كتبتما، والمذكر الجمع كتبتم، والمؤنث الجمع كتبتن. واضح؟ مذكر مفرد، مؤنث مفرد، مثنى للذكرين والأنثيين، ضمير جمع للذكور، ضمير جمع خمسة للإناث. واضح؟ المتكلم كم؟ المتكلم 2، ضميران، ضمير للمفرد سواء ذكر أو أنثى، وضمير للمتكلمين سواء 2 أو 2 أو رجال أو نساء، كل يقول كتبنا. المخاطب 5، الذكر كتبت، الأنثى كتبتي، الذكرين الأنثيين كتبتما، الذكور كتبتم، الإناث كتبتن. إذن هذه 7، 2 للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. كتب كتبت، صح؟ كتبت كتبا 2، كتبوا كتبنا المخاطب، صار كم؟ 2 و5 و5 12 ضمير. وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله تفصيل ذلك كله في باب الفاعل، فلا حاجة بنا إلى تكراره هنا. لا والله احنا محتاجين، فكررناكم، صح؟ لأن التكرار يستفيد منه الشطار. طيب كم؟ قال تدوم على الإعراب يحترم العالم تدريب على الإعراب، خلاص انتقل. قال المبتدأ والخبر. قال باب المبتدأ والخبر، المبتدأ هو الاسم. الآن المبتدأ والخبر رقم كم من من من المرفوعات؟ الثالث والرابع. ما هو الأول؟ فاعل. ما هو الثاني؟ نائب فاعل. الآن عندنا المبتدأ والخبر. المبتدأ عبارة عن اسم تبتدأ به الجملة الاسمية، والخبر يخبر به عن المبتدأ، وكلاهما من المرفوعات. المبتدأ الاسم الذي يبتدأ به الجملة الاسمية، والخبر هو الذي يخبر به عن المبتدا، وكلاهما المرفوعات. المرفوعات سبعة: الفاعل، نائب الفاعل، مبتدا، الخبر، بعدين راح يأتينا اسم كان وأخواتها، خبر إن وأخواتها، وبعدين راح يأتينا ماذا؟ التوابع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه المرفوعات. الآن نحن في المبتدا والخبر، يعني في رقم كم المرفوعات؟ الثالث والرابع. طب كم؟ قال: باب المبتدا والخبر. المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل المرفوع، والخبر هو الاسم المرفوع المسند. قال الاسم المرفوع العاري عن العوامل. لما قال عاري عن العوامل احترازا من ماذا؟ مما دخل عليه كان واخواته او ان واخواته. اذا دخل عليه كان واخواته صار اسم كان او احدى اخواته. اذا دخل عليه ان واخواته صار اسم ان، او اذا دخل ان دخلت على المبتدا يصير الخبر مرفوع، والمبتدا ينسخ من مرفوع الى منصوب. اما اذا ما دخل عليه شيء واسم وبدانا فيه الجمله الاسميه فهو مبتدا مرفوع. محمد مجتهد. لو قيل كان محمد صار هنا اسم كان. لو قيل إن محمدا مجتهد صار هذا إيش دخلت عليه إن، إن جعلت منصوبا. إذا متى يكون مرفوعا؟ اسم وبدأ بالكلام ولم يسبق، عاري عن أن يسبقه شيء، لم يسبقه لا كان وخواتها ولا إن وخواتها، فحينئذ يكون مرفوعا محمد مجتهد. نعم. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. لما قال الخبر اسم مرفوع مسند إليه، مسند إليه يعني هو السبب الذي رفعه. ولذلك يأتينا إن شاء الله عندما نعرب نقول خبر مرفوع بالمبتدأ مسند إليه. ما الذي يرفع الخبر؟ المبتدأ، لأنه جاء خبر للمبتدأ صار مرفوعا. واضح؟ طيب. نحو قولك زيد قائم وزيدان قائمان وزيدون قائمون. زيد قائم. اعرف يا مشاري زيد قائم بسرعة. زيد المبتدا المرفوع وعلامة بالابتداء. المبتدا المرفوع بالابتداء. على طرفه. وعلامة رفعه ضمة الظاهر على آخره. قائم. قائم خبر المبتدا. إيه. مرفوع بالمبتدا. خبر مرفوع. بالمبتدا. المبتدا وعلامة رفعه ضمة الظاهر على آخره. طيب. الزيدان قائمة. الزيدان مبتدا مرفوع بالابتداء. بالابتداء. علامة رفعه. علامة رفعه الألف. لأنه. إيه. قائمان. لحظة. مرفوع على رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. لأنه مثنى. طيب والنون. النون عوضا على التنوين. إيه مو تروح قائمان تترك النون. النون هم لها حق بعد. النون عوضا على التنوين. قائما خبر مرفوع بالابتداء. ايوه وعلامه رفعه لا مو مرفوع بالابتداء، مرفوع بالمبتدا. اي بالمبتدا. المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدا. بالمبتدا وعلامه رفعه الالف. الالف نيابه عن نيابه عن ماذا وش نيابه عن الضمه لانه مثنى. اي والنون والنون عوضا على التنوين في الاسم. طيب ابا حميد الزيدون قائمون. الزيدون مبتدا مرفوع بالابتداء. نعم. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. نعم. جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في اسم المفرد. قائمون خبر مرفوع بالمبتدا. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في اسم المفرد. صك عليك. يعني ماشي. اللي أعطاه يعطيك رب العالمين. قل قل رب زدني علما. كم؟ وأقول مبتدا وعبارة عما اجتمع فيه ثلاثة أمور: الأول أن يكون اسما فخرج عن ذلك الفعل والحق، والثاني أن يكون مرفوعا فخرج بذلك المنصوب والمجرور بحق جر الأصلي، والثالث أن يكون عاريا عن العوامل المخفية. ومعنى هذا أن يكون خاليا من العوامل اللفظية مثل الفاعل ومثل كان وأخواتها، فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا ونائبا عن الفاعل على ما سبق. والاسم الواقع بعد كان او احدى اخواتنا يسمى اسم كان ولا يسمى مبتدا. ومثال مستوفي هذه الامور الثلاثه مستوفي هذه الامور الثلاثه ومثال مستوفي هذه الامور الثلاثه مستوفي هذه الامور الثلاثه الظاهر نعم محمد من قولك محمد حاضر فانه اسم مرفوع لم يتقدمه عامل لفظي والخبر هو الاسم المرفوع الذي لو قيل حضر محمد ما صار مبتدا صار ايش فاعل فاعل حضر لو قيل حضر محمد لصار فاعل لو قيل كان محمد حاضرا صار اسم كان واضح ولكن ايش هنا قال محمد حاضر اسم وبدا بالكلام لم يسبقه شيء وجاء مرفوعا او مبتدا نعم قال والخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند الى المبتدا ويحمل عليه فيتم فيه معه الكلام ومثاله حاضر من قولك محمد حاضر وحكم وحكم كل من المبتدا والخبر الرفع كما رايت وهذا الرفع اما ان يكون بضمه ظاهره نحو الله ربنا الله ربنا يلا ابا صالح الله ربنا الله لفظ الجلاله مبتدا او في معرف مبتدا مرفوع ابتداء اطرف ايه طيب رب خبر خبر مرفوع مبتدا وعلامة رفعه الضم الاخر ضم الظاهر الاخير والمضاف والنا نا نا ضمير متصل مبني على السكون في محل التنظيف ماشي زين ومحمد نبينا وإما أن يكون مرفوعا بضمة مقدرة للتعذر نحو موسى مصطفى من الله موسى مصطفى موسى مصطفى من الله ها عبد اللطيف موسى مصطفى موسى مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم المقدرة نعم على آخره نظرا للتعذر شنو؟ تعذر لا قبل اسجد نظرا الضم المقدرة على آخره أي منع من ظهورها منع من ظهور التعذر أي منع من ظهور التعذر شو يقول شنو قال نظرة؟ طيب كمل مصطفى خبر مرفوع بالابتداء مرفوع بالمبتدا بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منعا من ظهورها التعذر من حرف جر لا محله من الإعراب الله لفظ الجلالة اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وعلامة جره الكسرة على آخره طيب كمل ونحو ليلى ونحو ليلى فضل النساء وإما أن يكون مرفوعا بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل نحو القاضي هو الآتي القاضي هو الآتي لاحظوا القاضي مبتدا مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمة المقدمة منع من ظهورها الثقة تستطيع تقول القاضي تطلع معك لكن ثقيلة فيقول ايش القاضي مرفوع مبتدا مرفوع بالابتداء علامة الضمة المقدمة منع من ظهورها التعذر نعم الثقل منع من ظهور الثقل نعم وإما أن يكون مرفوعا بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمة نحو المستهلان فائزان ولا بد في المبتدأ والخبر من أن يتقاضى بالإفراد نحو محمد قائم والتثنية نحو محمد وإما أن يكون مرفوعا بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمة نحو المجتهدان فائزان مرفوعا ترفع الألف نيابة عن الله لأنه مثنى ولا بد في المبتدأ والخبر نعم ولا بد في المبتدأ والخبر من أن يتطابق في الإفراد نحو محمد قائم والتثنية نحو المحمدان قائمان والجمع نحو المحمدون قائمون واضح هذا إذا جاء المبتدأ مفرد يأتي الخبر مفرد إذا جاء المبتدا مثنى يأتي الخبر مثنى، إذا جاء المبتدا جمع يأتي الخبر جمع. نعم. قالوا في التأكيد كهذه الأمثلة وفي التأكيد أيضا إذا كان المبتدا مذكر يأتي الخبر مذكرا، إذا كان المبتدا مؤنث يأتي الخبر مؤنثا. واضح هذا الكلام ها؟ طيب كمل. وفي التأويل نحو هند قائمة والهندان قائمتان والهندان قائمة. نعم كمل. المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. قال والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره هو المضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتما، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم نحن قائمون وما أشبه ذلك. لاحظ، هل ممكن يأتي مبتدأ ضمير متصل؟ إيش مثال؟ عطنا من الشعر من النثر ما يأتي. إن أصلاً متصل يتصل آخر الكلمة، والمبتدأ لازم إيش؟ يبتدأ به أول الجملة، صح؟ ما يمكن أن لا يأتي منفصل. أنا، أنت، أنتما، أنتم، هو، هي، هم، هما، لازم يكون مبتدأ بمعنى يبتدأ به الجملة الاسمية، ما يكون ضمير متصل مثل نا أو نون أو مثلا تاء الفاعل أو مثلا أنتم، أنت، أنت، هذه كلها متصلة، ها؟ لابد أن يأتي منفصل لأنه يبدأ به الكلام. أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما. نعم. وأقول ينقسم المبتدأ إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. فقد سبق في باب الفاعل تعريف كل من الظاهر والمضمر. فمثال المبتدأ الظاهر محمد رسول الله وعائشة أم المؤمنين. أعرف يا مصطفى، عائشة أم المؤمنين. أيوة صح. أم فاعل. لا فاعل. أنت قلت مبتدأ، إذن يأتي إيش؟ مرفوع بماذا؟ بالابتداء. على طرفه. وهو مضاف. والمؤمنين. مضاف إليه. إيش مجرور منصوب مكسور متعور عيان مريض إيش ماله؟ المؤمنين. إيه مضاف إليه. أيوة مجرور صح بالإضافة على مجره الياء. الياء نيابة عن هذا كحر يضحك. لا ما يصلح. ها نيابة عن الكسر. نيابة عن كسرة. طيب والنون الاسم المفرد أصلها مؤمنون. طيب أنت اللي تضحك. أعرب محمد رسول الله. محمد قوله مرفوع ابتداء وعلى طرفه ضم الظاهر على آخره رسول. رسول أكيد رسول. رسول خبر مرفوع على طرفه. مرفوع بماذا؟ بالمبتدأ. إيه لفظ الجلالة وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه في محل جر مضاف. لفظ الجلالة في محل جر مضاف إليه. أنت مدرس ها؟ ما ترضى يضحك الطلاب يضحكون على بعض. طلع برا وتسوي له استدعاء ولي أمر يمكن بعد ها؟ صح مسوي لكم كذي حد يضحك. إذا أنت بعد لا حد يضحك. نعم طيب كمل. والمبتدا المضمر 12 لفظا، الاول انا للمتكلم الواحد نحو انا عبد الله، والثاني نحو للمتكلم المتعدد انا عبد الله. يلا ابا محمد. انا ضمير منفصل في محل رفع مبتدا. نعم مبني ولا معرب؟ مبني ولا معرب؟ مبني على ماذا؟ مبني مع الرف مبتدا. طيب كمل. والثاني لحظه هو خلي يكمل عراب كمل. عبد خبر مرفوع بالابتداء على اطراف الضمه وهو مضاف ضم الظاهر على اخره وهو مضاف. لفظ الجلاله بارك لك صح. نعم. والثاني نحن للمتكلم المتعدد أو الواعد المراقب نفسه نحن قائمون. والثالث أنت للمخاطب المفرد المذكر نحن أنت فاهم. يلا أبا حميد أعرف نحن قائمون. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع المبتدا. صح. قائمون خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع ذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم. طيب كمل. والثالث أنت للمخاطب المفرد المذكر معكم أنت فاهمون. والرابع أنت للمخاطب أبا مشاري أنت فاهم أعرب أنت فاهم. أنت ضمير منفصل مبني على السكون. لا أنت وين مبني على السكون؟ أنت مبني على الفتحة. فتح في محل مبتدا مرفوع في محل رفع مبتدا في محل رفع مبتدا. فاهم. فاهم خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بارك. كمل. ورابع أنت للمخاطبة المفردة المؤنثة نحن أنت مطيعة. أنت مطيعة. نعم. أبا محمد صالح بن علي أنت مطيعة. لا مو مبني على الجر مبني على الكسر أو على الكسرة. نعم في محل رفع مبتدأ. صح. مطيعة مطيعة خبر مرفوع بالابتداء. المبتدأ مرفوع بالابتداء الخبر مرفوع بالمبتدا. المبتدا مرفوع بماذا؟ الخبر. طيب والخبر مرفوع والمبتدا مرفوع. طيب والمبتدا مرفوع والخبر مرفوع. ها المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدا. طيب يعني إذن مطيعة الخبر مرفوع بالمبتدا علامة رفعه مطيعة علامة رفعه ضم الظهر على خطر. كم والخامس أنتما المخاطبين المذكرين كذا هم أنتين نحن أنتما قائمان وأنتما قائمتان. نعم. والسادس أنتم لجمع ذكور المخاطبين نحن أنتم قائمون. والسابع أنتن لجمع إناث المخاطبات نحن أنتن قائمان. والثامن هو للمفرد غائب المذكر نحن هو حاضر. والتاسع هي للمفردة الغائبة المؤنثة نحن هي مسافرة. والعاشر هما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو بالنسبة لي أنتما إيش عرفها أنتما؟ يلا فهد. أنتو أنتو صح؟ أنتو هذه فقط هي الضمير. أنتو هي أنتما إعراب قاعد يفصل عن أنتو هي الضمير مبني على الضم أنتو صح. والميم للعماد تسمونها صح. والألف للتثنية صح. بعدين قائما خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون أحسن. كم والعاشر هما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان مؤنثا نحن هما قائمان وهما قائمتان. والحادي عشر هم لجمع ذكور الغائبين نحن هم قائمون. والثاني عشر هن لجمع الإناث الغائبات نحن هن قائمات. وإذا كان المبتدا ضميرا فإنه لا يكون إلا بارزا منفصلا كما بينا إلا بارزا احترازا من إيش؟ من الضمير المضمر عفوا هو ضمير المقدر، لازم يكون بارز ما هو مقدر. نقول مقدر تقديره هو، مقدر تقديره هما، مقدر تقديره هي، لا هذا ما يأتي مقدر. المبتدأ لابد أن يكون بارزا، المبتدأ يأتي اسم ظاهر ويأتي ضمير منفصل بارز. البارز شنو؟ ما قسم البارز المقدر، ما قسم المضمر الظاهر، ما قسم الضمير المتصل الضمير المنفصل، واضح؟ ما قسم الضمة المقدرة الضمة الظاهرة، صح؟ يعني لا كل شيء له قسم، سمي من القسم نظير القسم الثاني. كما يقول مثلا هذه السورة مكية قسيم المدني، هذه الآية ناسقة قسيم الآية المنسوخة، ها؟ فيقال عن ما نظيره، يعني ليش لماذا صار قسم هذا؟ لأن له نظير قسم آخر. فصار مبتدأ لابد أن يكون اسم ظاهر، ولابد أن يكون ويكون أيضا ضمير، وإذا كان ضمير لابد أن يكون بارزا ليس مقدرا. نعم. أقسام الخبر، قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. يكفي يكفي اليوم، يكفي أقسام الخبر غدا إن شاء الله عشان ما نكثر عليكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.